كان رحمه الله أيضا يعني عرفت بعض كتبه في أصقاع العالم الإسلامي وسارت بها الركبان، من ذلك تفسيره المشهور رحمه الله. هل لهذا التفسير قصة معينة في تأليفه يا شيخ؟ الظاهر لي والله أعلم أن تفسير هذا أصله ونواته الجلسة التي أخبرتكم بها سابقا، وهي ما بين المغرب والعشاء. نقرأ عليه ثلاث آيات أو أربع آيات ويفسره، وقد يكون حضر عليها أولا ثم يتكلم في الحلقة بتفسيرها، وقد يفتح الله عليه في ذلك الحلقة بأشياء من معاني التفسير، ولعله بعد صلاة العشاء يفرق هذه المعلومات في أوراق، وكانت هي نواة التفسير هذا. وأنت عندك شيء من هذه الأوراق يا شيخ؟ حصلت على مخطوط هذه؟ لا، قديمة، هو عند أولاده في يعني مخطوطات من ذلك. بعدين التفسير هذا لما أني بعد ذلك لما سافرت أنا إلى اليمن وإلى جيلان وإلى كذا، وتوليت القضاء في عنيد السنة 71 و72 و73 و74 و75 هجرية، اقترحنا عليه، أنا ممن اقترح عليه من طلابه، والشيخ عبد الله العوهلي كان في مكة، وابنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعدي، وقلنا نبي نطبع الكتاب. قال الكتاب هذا كثير وثقيل ولا أخاف يصير له قبول. قلنا لزمنا عليه وأكدنا عليه. قال أجل اطبعوا مجلد واحد. فطبعنا المجلد الخامس وحده. نعم. طبعه في مصر، وصار فيه عدة فوائد نقلها من كلام القيم رحمه الله. ولما أنه طبع وانتشر صار يوزع مجان، ما شاء الله، وتلقفه الناس واستفادوا منه. بعد ذلك عزم الشيخ رحمه الله على أن نطبع كتاب جميعا، فطبع الطبعة الأولى، ثم بعد ذلك تولت الطبعات عليه. وهو هذا التفسير هذا يمتاز بكونه يحرص رحمه الله على تفسير القرآن بكلام واضح يفهمه العامي وطلبة العلم. طالب العلم لا يمجه، والعامي يستفيد منه سليما من آيات التحريف آيات الصفات، وسليما من التعقيدات النحوية والاعتراضات الأشعرية ونحو ذلك. فجاء بهذه الصورة، ثم إنه طبع مرة ثانية ثم ثالثة، ثم طبع بمجلد واحد تقريبا له المصحف في الوسط. نعم. والشرح والتفسير في الهوامش، ونفع الله به. قدمتم هذه الطبعة أيضا؟ وقدمنا له. نعم. قدمنا له. شيخنا حفظكم الله أيضا الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، كتاب ماسع للشيخ رحمه الله. ذكر أن له قصة. هذا كما تفضلتم، هذا لما أن الشيخ رحمه الله مرض. نعم. وسافر للعلاج إلى لبنان، ودخل في جامعة الأمريكية هناك، واعتنوا به حتى يعني عالجوه. يقول لما رجع إلينا معه الكتاب هذا، قال هذا الجامعة الأمريكية كل مريض يعطى نسخة من هذا يقرأه. أي كتاب؟ كتاب دع القلق وابدع الحياة، دايل كارنيجي. هذا عالم عظيم يعني في علم النفس وتدبير الأمور، له معهد هناك في أمريكا. فلما مدحه لي قلت له يعني أحب أن أراه، فعارني إياه وقرأته، ثم طلبت نسخة من مكة، شراها لي عبد الله البسام رحمه الله، وقرأته مرات، وجدت فيه يعني عجائب، شيء عظيم. الشيخ رحمه الله تأثر فيه واستخرج منه ولا استنسخ منه هالكلمات الذي ألفها في كتابه المختصر هذا. الوسائل المفيدة للحياة الحميدة، أخذه منه وطعمه من عنده بأشياء وأدلة من الكتاب والسنة، لأن الذي فيه كله مأخوذ من شريعتنا. صحيح. والعجيب أن هذا الدكتور ديل كارنيجي مدير معهد في أمريكا يقال ويحكى عنه أنه في آخر حياته أصابه يعني أزمات ومضايق حتى أنه انتحر، لا حول ولا قوة، هكذا قالوا، والله أعلم عن صحة هذا. الله، أنا أستبعد أن شخص يؤلف كتاب هذا وكله دع القلق وابدع الحياة، كله قضايا واقعية فيها مسائل يعني تفيد الإنسان في حياته وترشده إلى الخروج من أي مصيبة ومن أي مشكلة ومن أي مضيقة ويصيب على هذا. لكن الله حكيم عليم.